سورة آل عمران يرون خطاب الحزوى فوز يقتل تقي يتمع وضعتهم وإن نفتح فلا يبشر كلا في تقول الطائر تلطا إيران حزن وفل يطوف وافتح لما فلا ويأمركم فانصب وقل يرجع نحم وحجك سيرا واقرأ يضركم ألا وقاتل متهم جميعا ألا يغل لجهل حيما والغيب يحسب فضلا بكفر وبخل الآخرة اعكس بفتح با كذي فرح واشدد يميز معا حلا ويحزن فافتح ضم كلا سوى الذي لدى الأنبياء فالضم والكسر أحفلا سنكتب مع ما بعد كالبصر فوز يبي ينن يكتب مخاطب حنا خفف طلا يا غرا كيحتم نذهب ونوريا كيس تخفا وشدد لكن اللذم عن ألا